صبرك بالله عليا يا أجمل ما شافت عيني، صبرك بالله عليا يا أول محبة عيني. صار الليل زي اللي شفته بعيني.